الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من دروس علم الفرائض. أتكلم في هذا الدرس على الوارثين من الرجال، وإن اتسع الوقت بنا كذلك فالوارثات من النساء. يقول الإمام الرحبي عليه رحمة الله: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدري إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. جملة الذكور عشرة على الإجمال والاختصار، أما على التفصيل فهم 15. أولهم الابن، واحد الابن، والثاني هو ابنه ابن الابن، الثالث هو الأب، والرابع الجد، الجد أبو الأبي، الجد أبو الأبي. أما الخامس فهو الأخ الشقيق. هناك أجمل، قال: والأخ من أي الجهات كان، فأدخل هذا اللفظ من أي الجهات كان كل الإخوة، الأخ الشقيق. السادس هو الأخ لأب، والسابع هو الأخ لأم. هؤلاء سبعة. الثامن هو ابن الأخ الشقيق، وإن نزل ما يشترط الابن المباشر حتى ولو كان ابن ابن ابن، وهكذا وإن نزل. التاسع هو ابن الأخ لأب. طيب، ابن الأخ لأم يدخل؟ لا، ما يدخل، لا يدخل ابن الأخ لأم. العاشر هو العم الشقيق. هذه عشر: العم لأب، والثاني عشر ابن العم الشقيق، ثالث عشر ابن العم لأب، الرابع عشر هو الزوج، والخامس عشر والأخير هو المعتق. الخامس عشر والأخير هو المعتق، الابن وابن الابن، وكذلك الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والمعتق. كل هؤلاء يرثون عصبة، يرثون عصبة. أما الأب فله فرض ويرث عصبة كذلك، والجد مثله، والجد مثله. أما الأخ لأم فصاحب فرض، وكذا الزوج، كذا الزوج، هؤلاء أصحاب فروض. أما الباقي فيرثون عصبة، أما الباقي فيرثون عصبة، ويأتينا بإذن الله في يعني أبوابه هذا التفصيل وهذا الكلام. إذن الآن تحصل عندنا الوارثون من الرجال، الوارثون من الرجال. طيب من لا يرث من الرجال؟ من هم الرجال غير الوارثين؟ أولا أبناء البنت، أبناء البنت لا يرثون، أبناء البنت لا يرثون. ثانيا أبناء العمة، أبناء العمة كذلك لا يرثون. الثالث أبناء الخالة لا يرثون. والرابع أبناء الخال، أبناء الخال كذلك لا يرثون. الخامس أبناء الإخوة، كل أبناء الإخوة لا، أبناء الإخوة لأم لا يرثون، أبناء الإخوة لأم لا يرثون. السادس الأخوال، أبناء الخالة، أبناء الخال آسف هنا كررت، أبناء الخال هنا، أبناء الخال، وهنا الأخوال، الأخوال أبناء البنت وأبناء العمة وأبناء الخالة وأبناء الإخوة لأم وأبناء الأخوال والأخوال، كل هؤلاء لا يرثون. طيب عندنا قاعدة، عندنا الخال ليس بوارث، وله تفصيل في كتب يعني مطولة وكذا. أبناء الإخوة لأم لا يرثون كذلك، سواء كان ابن أخ لأم أو ابن أخت لأم لا يرثون. هنا يعني نلاحظ أن الخال كذلك من باب أولى من تفرع عنه لا يرث، الخال ومن تفرع عنه لا يرث، إذا كان الخال ليس بوارث فابن الخال من باب أولى. وهنا عندنا قاعدة تقول كل من أدلى بأنثى لا يرث، أبناء البنت بينهم وبين البيت أنثى إذن لا يرثون، أبناء العمة بينهم وبين البيت أنثى، أبناء الخالة بينهم وبين الميت أنثى، كل هؤلاء ليسوا بورثة، كل هؤلاء ليسوا بورثة. طيب ذكرنا الوارثين من الرجال وغير الوارثين من الرجال كذلك، الآن نذكر الوارثات من النساء، الوارثات من النساء. يقول الإمام الرحبي عليه رحمة الله والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، من هم؟ قال بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. الرحبي عليه رحمة الله على عادته أجمل ما فصل، لكنهم على التفصيل عشرة، لكنهم على التفصيل عشرة. قال الوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت الأولى من هي؟ البنت. الثانية بنت الابن، بنت الابن. الثالثة بنت وبنت ابن وأم هي الأم. والرابعة الجدة أم الأم. الخامسة الجدة أم الأب. قال بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، إذن بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة، الزوجة. السادس من هم أو من هي الزوجة؟ السابع المعتقة، الثامن جوزة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت؟ إذن الثامن الأخت الشقيقة، قال من أي الجهات؟ الأخت الشقيقة. تاسع الأخت لأب. والعاشر هي الأخت لأم. كل هؤلاء يرثون من النساء، كل هؤلاء هم ورثة من النساء. ذكرنا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، وبهذا القدر في هذا الدرس أكتفي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.